الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر رمق من هذه الدنيا في أشد ما يكون شفقة ورحمة على أمته؟ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو في فراش موته فقال: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصينا عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة، فما شأننا يا رعاكم الله مع هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة التي اختص الله جل وعلا فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بل لما عرج إليه إلى السماء افترضها الله جل وعلا عليه مباشرة بغير واسطة جبرائيل عليهما الصلاة والسلام. إن الصلاة يا عباد الله، إن الصلاة جنة، وإن الصلاة سياج لك أيها المؤمن، وحصانة لك عن الكفر وعن النفاق، وحصانة لك يوم القيامة عن النار. قالوا: لم نك من المصلين. هذا عذر المشركين لما يخلدوا في نار جهنم مع شركهم بالله، أنهم ما كانوا من المصلين. وهذه الصلاة أول فرضها يا عباد الله 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها ربي جل وعلا رحمة منه بنا وإحسانا منه إلينا، فجعلها 5 في العدد، لكنها 50 في الأجر والمثوبة. لو كانت الصلاة 50 صلاة يا عباد الله، من سيصليها؟ انظروها في 5 صلوات، وكم من عباد الله المتخلفين منها. وانظروا إلى صلاة الفجر على جهة الخصوص، وانظروا إلى بقية الصلوات، ما بال المساجد تمتلئ في يوم الجمعة وفي أول ليالي رمضان، ثم يهجرها أهلها في أيام كثيرة. هذا والله نذير خطر ونذير شؤم على هذه الأمة إذا فرطوا في هذه الصلاة. روى الإمام مالك في موطئه وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، مع فرعون الذي أشغله ملكه عن الصلاة وعن الإيمان، ومع هامان الذي أشغلته وزارته ومنصبه، ومع قارون الذي أشغله ماله، ومع أبي بن خلف الذي أشغله كفره وعناده. فيا عبد الله، هل تحب أن تكون صاحباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وفي دخولك الجنة، أو تحب أن تكون مع هؤلاء المعاندين، مع فرعون وهامان ومع قارون ومع أمية بن خلف؟ الصلاة هي العنوان الفارق بين هؤلاء وأولئك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديثان صحيحان، حديث جابر رواه مسلم في صحيحه، وحديث بريدة رواه أهل السنن في سننهم. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على هذه الفريضة العظيمة التي جعلها نبيكم صلى الله عليه وسلم فيصلا وفرقانا بين عباد الله وأوليائه المؤمنين، وبين أعدائه من الكافرين والمنافقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن من كانت الصلاة عليه ثقيلة فهذا علامة على نفاقه أو على ضعف إيمانه، ومن كانت الصلاة هي هجيراه وهي أنسه فهذا علامة على إيمانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صنعة أهله، فإذا أذن المؤذن تقول عائشة: قام كأنه لا يعرفنا. وكان إذا حجبه أمر وأهمه وكدره شيء وأغمه فزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال، فأنت أيها المؤمن وأنت أيها المكلف، ما شأنك مع هذه الصلاة؟ أهي أداء واجب ثم ما أسرع ما تخرج إلى لهوه، أو أنها راحة وطمأنينة وأنس لك تتحراها فريضة بعد فريضة؟ بهذا تشابه المؤمنين أو تشابه أعداء الله من المنافقين. واعلموا عباد الله أن الله شرع لنا من هذه الصلاة نوافل مع هذه الفرائض، فشرع لنا في اليوم والليلة ما لا يقل عن 15 ركعة. اجعلها أيها المؤمن، اجعلها راتبة لك في صلواتك النافلة في اليوم مع فرائض الله عز وجل، وجاهد نفسك عليها حتى تعتادها ثم تألفها، ثم تكون أنسا لك. ركعتان قبل الفجر وهي آكد هذه النوافل، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، هذه 8 ركعات، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة، وثلاث ركعات وتر وشفع هي الحد الأدنى من قيام الليل على جهة الكمال. جاهد نفسك فيها أيما مجاهدة حتى تأتي يوم القيامة وقد سعدت بصلاتك، وكانت صلاتك نورا لك وحجة في قبرك وبرزخك ويوم أن تعرض على ربك جل وعلا. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.